بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع أحكام الراءات، وهي تدور على الترقيق والتفخيم. والناظم رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بالراء لورش من ترقيقها، وكذلك ما يتعلق بتفخيمها لقالون، وكان يذكر لنا الأسباب التي جعلت الراء تخرج عن أصلها وهو التفخيم إلى الترقيق، ثم بعد ذلك فرغ من الأسباب وذكر لنا الكلمات والقواعد التي تتعلق بهذا الموضوع. ذكر لنا حكم آخر، وهو أنه إذا تأخر السبب، لأن ما مر معنا كان يتكلم عن السبب المتقدم، أي سبب الترقيق الذي تقدم عن الراء، ولكن لما فرغ من هذا شرع يذكر لنا السبب المتأخر عن الراء، فقال رحمه الله: وقبل كسرة وياء فخما في المرء ثم قرية ومريما، إذ لا اعتبار لتأخر السبب هنا وإن حكي عن بعض العرب، وإنما اعتبر في بشرري لأنه وقع في مكرري. أخبر الناظم في هذه الأبيات الثلاث أنه لا اعتبار لتأخر السبب، إذا تأخر السبب عن الراء فلا اعتبار له، أي لا يؤثر في ترقيق الراء، السبب الذي كان من أجله الراء يرقق كان متقدما، أي سبب متقدم الياء، خبير بصير، خبيرا بصيرا، لا خير لا ضير إلى غيره، دائما السبب متقدم. لكن إذا تأخر السبب، أي تأخر السبب عن الراء، أي جاء الراء أولا ثم جاء السبب الذي كان يرقق من أجله الراء يرقق، فالناظم قال: إذ وبعد كسرة وياء فخم، وقبل كسرة وياء فخم، أي الراء إذا وقع قبل كسرة وياء فخم، أي اتفق ورش وقالون على تفخيم هذا الراء قبل كسرة، أي الراء وقعت قبل كسرة. ثم أعطى أمثلة، قال: في المرء ثم قرية ومريم، في المرء ثم قرية ومريم، فذكر لنا ثلاث أمثلة. الأولى وهو وقع بعد الراء كسر في الهمزة في المرء، فكانت الكسرة توجب ترقيق الراء، قد تقدم لنا الأمثلة والقاعدة التي ذكرها الناظم، ولكن الآن تأخر الكسر عن الراء، فهل يرقق الراء؟ أخبر الناظم أن الراء لا يرقق، وإنما هو بالتفخيم، وذلك في قوله في المرء، فالمرء في المرء الراء مفخم. ثم أعطى لنا أمثلة مثالين، وهو إذا جاء بعد الراء ياء، فذكر القرية ومريم، ك كذلك بالتفخيم القرية، ولا من قريتكم ولا من قريتنا ولا من القريتين، كما ذكرنا أنه الراء هنا مفخم. ثم مريم، مريم يعني كما ذكرنا أنها أم عيسى عليه الصلاة والسلام، والراء فيها بالتفخيم. قال ثم قال زيد: إذ لا اعتبار لتأخر السبب هنا وإن حكي عن بعض العرب. أي أخبر الناظم أن السبب إذا تأخر عن الراء فلا اعتبار به، معنى فلا اعتبار به من حيث أنه يكون سببا للترقيق فلا يكون سببا للترقيق، لأن السبب تأخر، والحكم كان يدور يعني الحكم الجالب الترقيق للراء هو أنه يكون متقدما عن الراء، لكن الآن تأخر الحكم. قال: وإذ لا اعتبار لتأخر السبب، أي أن القراء وعلماء القراءة وعلماء التجويد لم يعتبروا السبب الذي تأخر عن الراء، لم يعتبروه ولم يعملوا به فيما يخص يعني ترقيق الراء، فيبقى الراء على أصله وهو التفخيم. إذ لا اعتبار لتأخر السبب، قال هنا أي في تأخر السبب هنا، وإن حكي عن بعض العرب، أي وإن حكي عن بعض العرب أن الراء ترقق من القرية ومريم، قرية ومريم، فلغة يجوز في من حيث اللغة يجوز أن ترقق الراء من مريم فتقول مريم، وكذلك يجوز لغة أن تقول القرية القرية القرية ترقيق الراء القرية، ولكن في القراءة يعني المشهور والمعمول به والمقروء به هو التفخيم، هو التفخيم. فإذن فيعني المفهم من هذا أن كل ما جاء في اللغة العربية كما ذكرنا هل يقرأ به؟ لا يقرأ به إلا بشروط. أولا أن يصح نقله عن الأئمة أنهم قرأوا به، يصح عن الأئمة قرأوا به. فيما يخص المرء يعني كلمة الهمزة المكسورة هذا قد قرأ به الأئمة، أي قرأوا بالترقيق المرئي، وهي قراءة صحيحة. وكذلك في مريم والقرية هذا ورد، بينما المرئي منقول عن الأئمة، ولكن قرية ومريم نقل الترقيق، لكن يعني الترقيق مذكور لكن يعني لم ينقل، يعني لم تصح به الرواية. ولكن لا هذا لا المرء ولا القرية يعني الذي جرى به العمل ومشهور والمقروء به ورجحه الأئمة هو التفخيم، أي التفخيم في رأي المرء والتفخيم في رأي قرية والتفخيم في رأي مريم. قال: إذ لا اعتبار لتأخر السبب هنا وإن حكي عن بعض العرب، مثل ما قاله يعني العلامة ابن بري رحمه الله، قاله الإمام الشاطبي ولي الله، قال: وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثولا، وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص، أي ما وقع بعد الراء من كسر أو ياء لم ينقل يعني فيه النص، فيه الرواية لم تنقل الرواية عن أحد. وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه، أي ليس لهم بترقيقه نص، النص يعني الرواية، النص هنا عند علماء القراءة هي الرواية، النص يعني يقال ثبت القراءة نصا أي رواية، يعني النص المقروء به، فليس في ترقيق راء قرية ومريم ليس في ذلك نص، قد نفى الإمام الشاطبي النص يعني نفى الرواية، نفى رواية الترقيق. وأما رواية التفخيم فهي ثابتة، قال: وما بعده كسر أو إلي فما لهم بترقيقه نص وثيق، أي موثوق يعني صحيح موثوق منقول، ليس لهم ذلك، فيمثل أي فيعمل به. ثم الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر قاعدة عامة، قال: وما لقياس في القراءة مدخل، وما لقياس في القراءة مدخل، أي أن القياس لا يدخل في القراءات. القياس يعني أن تقيس مثلا في القراءة، ولا يصح هذا، يعني هذا القياس لا يصح قراءة، فالقراءات هي منقولة رواية، ولا يصح أن تقيس شيئا على شيء من أوجه القراءة. مثلا لو ثبت وجه مقروء به في كلمة وجاءت كلمة أخرى مثلها مثلا، فهل تقيس الكلمة الأخيرة على الكلمة الأولى؟ لا، لا تقيس في القراءة. في الفقه مثلا وفي باب الاجتهاد هذا نعم، باب القياس هذا من أبواب الأصول في الفقه، باب القياس، ولكن القراءة لا، حفاظا على كلام الله تبارك وتعالى، لأن القياس ضعيف، القياس ضعيف لا في الأحكام ولا في القراءات. الأحكام كذلك القياس، أولا يعني أن نجد النص من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم نجد نصا في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنذهب إلى النص يعني عن الصحابة، النقل عن الصحابة، فإذا لم نجد النقل عن الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فننظر هل في هذه المسألة قياس. فالقياس هو يعني جاء بعد المراتب الأولى: الكتاب، السنة، الصحابة رضي الله، أقوال الصحابة، أعمال الصحابة، ثم القياس. هذا القياس الذي تثبت به مثلا الأحكام الفقهية وكذا، هل تثبت به القراءة؟ لا، القراءة لا تثبت إلا بالرواية والنقل، حفاظا على كتاب الله تبارك وتعالى، من أن يدخله يعني من أن تدخله الأشياء والآراء من حيث القياس. ولهذا الإمام الشاطبي قال: وما لقياس في القراءة مدخل، أي ليس في القياس، أي لا مدخل للقياس في باب القراءة، أي لا تقيس حكم يعني مثلا قراءة على قراءة. مثال ذلك كما ثبت في قراءة نافع من يعني أن محمد بن إسحاق عن أبيه عن نافع قرأ بإظهار الدال عند التاء في قوله تعالى: قد تبين الرشد، في سورة البقرة قد تبين، وهذا إدغام إجماع من الأئمة السبعة والعشرة وغيرهم، لكن هذا الإمام قرأ يعني قرأ بالإظهار: قد تبين، قد تبين، أي والدال والتاء يخرجان من مخرج واحد، فالإدغام هنا واجب، إدغام الدال الساكنة في التاء واجب، قد تبين، وهذا الذي قرأ به الآئمة كلهم، لكن هذا انفرد بهذه الرواية مثلا فأظهر الدال عند التاء في قد تبين الرشد في سورة البقرة فقط. فهل نقص هذه قول الله تعالى قد تبين الرشد، هذا الإظهار نقص على قد تبين لكم من مساكنهم؟ لا، مع أن القاعدة واحدة: الدال ساكن، التاء، قد تبين الرشد وقد تبين لكم من مساكنهم، القاعدة واحدة، الدال مع التاء، الدال ساكن مع التاء. فهل بما أن محمد بن إسحاق قرأ عن روى عن أبي عن نافع إظهار الدال عند التاء من قوله قد تبين الرشد في سورة البقرة، هل نقيس هذا على قوله تعالى قد تبين فنقرأ بالإظهار؟ لا. لماذا؟ لأن قد تبين رواية فيها نص، وقد تبين ليست لنا فيها رواية، إذن ماذا علينا؟ نقرأ لمحمد بن إسحاق في قوله تعالى قد تبين بالإظهار، ونقرأ له في قد تبين وقد تبين لكم من مساكنهم بالإدغام. فالقياس ممنوع، القياس هنا ممنوع، وغيرها من أمور، هذا غير مثاله، وإلا القراءات هي كثيرة وكثيرة، فلا تقيس قراءة ثبتت رواية ونصا وأداء تجد كلمة مثلها في القرآن فتقيس وتقرأ بها، لا لا ينبغي. هذا ما يعني الناظم الإمام الشاطبي رحمه الله، قال وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. فدونك أي خذ ما رضيه الأئمة وما رضيه الرواة والأئمة الضابطين للقراءات، خذ ما في ورضى به فهو كفيل لك، كفيل لك أي يكفيك ما ثبتت به الرواية والقراءة، هو كفيل فقط ولا تزيد ولا تقيس. وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. إذن القياس إذا لم تثبت به القراءة وتثبت به الرواية فليس لأحد أن يقرأ بالقياس. هذا يعني نوع من القياس الذي لا يجوز، نوع من القياس الذي لا يجوز. ولكن عند التوسع وعند يعني النظر في الأمور فقد تقيس يعني وجها من أوجهه مثلا يعني الذي لا يتنافى مع الرواية ومع التواتر القراءة فيجوز هذا مثلا، يجوز. ولكن في هذا الأمر بالذات أنك لا تقيس، لا تقيس أمرا على أمر، لا تقيس قراءة وتأخذ وتعممها على جميع يعني على جميع هذه يعني الألفاظ والأحكام، لا هذا لا ينبغي. لأن القراءات من أوجه القراءات يعني منها ما هو ثابت رواية ونصا، ومنه ما هو مأخوذ به أداء، يعني الأئمة أدوا لنا هذا الوجه، أدوا لنا هذا الوجه، فسمع منه سمع الأصاغر سمعوا هذا الأوجه عن الأكابر ونقل إلينا، نقل إلينا أداء. مثلا يعني الشيخ قرأ على شيوخه وشيوخه قرأوا على شيوخهم بهذا الوجه أو بهذه الأوجه، فهذا لا ليس من حق أحد أن ينفيه. فإذا لم يقرأ به أحد من الآئمة ولم يتداول بين العلماء والآئمة فهذا لا تثبت به قراءة. وإن كان وجه مثلا في كلمة من القرآن مثل كلمات أخرى، يعني تنطبق عليها القاعدة، فليس كل ما ينطبق عليه القاعدة يقرأ به. هناك ما ينطبق على القراءة تنطبق على القاعدة وهو مقروء به، وهناك يعني ما تنطبق عليه القاعدة ولكن لا يقرأ به. لماذا؟ لأنه لم يثبت لا رواية ولا أداء. فهذا هو يعني الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر، ولكن الموضوع يعني ليس في يعني خاص بهذا التفصيل. على أي حال، أي كلمة في القرآن رأيت أخواتها في القرآن الكريم فلا تقرأ بمثل ما قرأت به هذه الكلمة في جميع القرآن، بل تنظر لما تصل إلى أخواتها، تنظر هل ثبتت القراءة بها أم لا. فإذا ثبتت القراءة بها فنعم، إذا لم تثبت القراءة بها وإن كانت مثل الكلمة التي قرأ بها الأئمة فلا تقرأ بها إلا إذا أخذتها عن شيخك، لأن القرآن هكذا سنته، هكذا الأخذ عن يعني عن عن عن الشيوخ. قال وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. كلام الإمام الشاطبي هذا نفى القياس في الظاهر، نفى القياس في الظاهر، وعند التفصيل يظهر يعني. ولكن على العموم أن القياس لا يدخل القراءة إلا إذا كان هذا القياس قد ثبت عن الآئمة، القياس ثبت عن الآئمة فهذا يقرأ به. إذا كان هذا القياس لا يعني لم يثبت عن الآئمة لا من حيث الأداء ولا من حيث الرواية فليس لأحد الحق أن يقرأ بهذا قياسا قياسا ليس لأحد الحق أن يقرأ فيه. زيد. وإنما اعتبر في بشرري لأنه وقع في مكرري. الناظم رحمه الله قال لنا تأخر سباب الموجب للترقيق للراء لا يرقق، الراء لا يرقق، تأخر سباب وهو الكسر والياء لا يوجب ترقيق الراء. يعني هذه قاعدة، أن السباب إذا تأخر، السباب الموجب لترقيق الراء إذا تأخر عن الراء لا يخرج الراء عن أصلها من الترقيق إلى التفخيم، لأن السبب تأخر. ولكن استدرك قال وإنما اعتبر في بشراري، سبب بشرر تأخر واعتبر. من هنا يظهر أن القياس، لو قسنا قول الناظم إذ لا اعتبار لتأخر السبب وعممنا الحكم وقلنا والله هذا الذي نفاه الناظم في بشرر سبب ترقيق الراء تأخر وهو الكسر الراء الأخيرة، فنقرأ لورشين مثلا بشرار بتفخيم الراء. علاش؟ لماذا؟ لأن السبب الموجب للترقيق الراء تأخر وهي الراء الثانية المكسورة. فهنا هذا السبب المتأخر ليس كالسبب المتأخر في المرء وقرية ومريم، لا، اعتبر هذا السبب المتأخر في كلمة واحدة وهي قوله تعالى في سورة المرسلات إنها ترمي بشرر كالقصر، رققنا الراء، وليس سبب متقدم لترقيق الراء بشرر، ليس هناك سبب متقدم يوجب الترقيق، لأن الشين مفتوحة بشرر والراء مفتوحة وكل هذا أسباب التفخيم، لأن الراء المفتوحة وقبلها فتحة هذا إجماع من الأئمة أنها أن الراء بالتفخيم. الشين مفتوحة والراء مفتوحة، فالراء مفخمة، ولكن نظرنا إلى كسر الراء الأخيرة بشرارين، الراء الأخيرة مكسورة والكسر يوجب الترقيق، لكن السبب تأخر. فالناظم أخبر أن هذا السبب المتأخر والذي نفى اعتباره في البيت السابق أنه اعتبر في بشرار، اعتبر هذا السبب في معناه وأن بشرارين بالترقيق، وإن تأخر السبب وهو الكسر فبشرار لورشين بالترقيق إجماع، ما عند رواتي ورش الخلاف فيها. فنقرأ إنها ترمي بشرار كالقصر، فإذا وقفنا أيضا نقف بالترقيق بشرار، نرقق الراء الأولى لأجل الكسر الراء الثانية، ونرقق الكسر الراء الثانية لترقيق الراء الأخيرة الراء الأولى بشرار، حتى يكون اللسان يعني لا يخرج من الترقيق إلى التفخيم بشرار. هذه رواية ورش، ورواية قالون فالراء بشرار مفخمة، بشرارين الراء الأولى مفخمة والراء الثانية مرققة في حال الوصل، أي إذا وصلناها ولم نقف عليها، فإذا وقفنا عليها لقالون نقف له بالتفخيم بشرار، وكذلك سائر القراء إلا ورش، إنها ترمي بشرار بتفخيم الراء. لماذا؟ لأن الكسر كسر الراء الأخيرة قد زال في الوقف، أي الراء كانت مكسورة في الوصل لكنها الآن رجعت ساكنة في الوقف، فتفخم الراء المكسورة إذا كان قبلها فتحة أو ضمة، فالقراء يقفون عليها بالتفخيم. الراء المكسورة إذا كانت تقدمها فتحون أو كسرون فالقراء يعني يقفون عليها بالتفخيم. مين ما طارين، مين ما طار، مين ما طارين، الراء مكسورة إذا وقفنا عليها نقف عليها بالتفخيم. مين ما طار عين القطر، الراء مكسورة مرققة، فإذا وقفنا عليها نقف عين القطر، تفخيم الراء، عين القطر، تفخيم الراء، وهكذا. إذن فكل يبقى على أصله، ورس رقق الراء بشرار فإذا وقف يقف بالترقيق. قالوا فخم الراء بشرار فإذا وقف وقف بالتفخيم في الراءين، في الراء الأولى والثانية. فإذا وصل قالوا بشرار رق فخم الراء الأولى ورقق الثانية. فخم الراء الأولى لأنها مفتوحة وقبلها فتح، وهذا إجماع من الأئمة أنها بالترقيق بالتفخيم. ورقق الراء لأن الراء الأخيرة مكسورة، وهذا إجماع أيضا من الأئمة أن الراء المكسورة ستأتي في كلام الناظم، أن الراء المكسورة ترقق للجميع. قال وإنما اعتبر فيه بشرارين، ثم ذكر العلة التي اعتبر من أجلها. قال لأنه وقع في مكررين. كيف وقع في مكررين؟ أي أن كسر الراء، كسر الراء الأخيرة بمرتبة كسرتين، بمرتبة كسرتين. وقد ذكرنا أن الراء المكسورة يعني كسرها في مرتبة كسرتين، لأن الراء من صفاتها التكرير، فكأن الكسرة التي على الراء صارت بمنزلة كسرتين. فلما كان الأمر كذلك وأن كسرة الراء بمنزلة كسرتين غلب جانب الترقيق على جانب التفخيم. جانب التفخيم ما هو؟ وهو الفتح. جانب التفخيم في الراء بشرار هو الفتح. فالراء هنا الراء الأولى يستدعيها التفخيم، يستدعيها الفتح للتفخيم، ويستدعيها الكسر للترقيق. فلو كانت كسرة واحدة مثلا فتكون الراء مفخمة، ولكن الراء هنا بمنزلة كسرتين. فلما كانت بمنزلة كسرتين في رواية ورش غلب جانب الترقيق على جانب التفخيم، أي غلب جانب الكسر الموجب للترقيق على الفتح الموجب للتفخيم في رواية ورش. قالون بالعكس، الراء مفتوحة والراء الآخرة مكسورة، فالفتح قبلها يستدعي التفخيم، وكذلك الفتح الذي عليها يستدعي التفخيم، تفخيم الراء. وكسر الراء الأخيرة يستدعي الترقيق على الراء الأولى، يستدعي أي يطلب الترقيق. ولكن في رواية قالون غلب جانب الفتح أي جانب الترقيق على جانب الترقيق بعكس ورش. هذا توجيه تعليل، يعني من حيث توجيه ومن حيث تعليل، لكن الرواية تحكم ذلك. الرواية كيف؟ وأن ورش لما قرأ على شيخه نافع قرأ بشرارين بالترقيق، ولما قرأ قالوا على نافع أيضا الذي قرأ عليه ورش قرأ عليه بالتفخيم. فالأخذ هو الحاكم، أخذ القراءة هو الحاكم الذي يحكم. أما التوجيه فلماذا ورش نظر إلى الراء الأخيرة ورقق الراء الأولى، ولماذا قالوا لم يعتبر هذا الكسر الراء وكذا؟ فنقول هذا يعني الأخذ هكذا، الأخذ عن الشيخ عن نافع رحمه الله هكذا. فقرأ هذا بوجه، أقرأ هذا بوجه، أقرأ ورشا بوجه، ثم أقرأ قالون بوجه آخر. وهذا يعني هكذا دأب القراءات، هكذا دأب القراءات. وهذا قد ثبت في الأحاديث كثيرة من الحديث هذا يعني حكيم بن حزام رضي الله عنه الصحابي، يعني الحديث الموطأ للإمام مالك رحمه الله، أن عمر رضي الله عنه سمع يعني حكيم بن حزام يقرأ سورة فرقان، فتعجب عمر رضي الله عنه كيف يقرأ هذا هشام بن حكيم، كيف يقرأ سورة فرقان يعني بهذه القراءة، وعمر رضي الله عنه لم يسمع بهذه القراءة. وكان هشام يصلي، فهم عمر أن يأخذه ويذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر رضي الله عنه يعني أمهله حتى فرغ من صلاته. فقال له عمر: من أقرأك هذه القراءة؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لكن أنا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه السورة على غيري، ما قرأتها. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل على النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر: يا رسول الله، سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، أي سمعته يقرأ بقراءة هذه السورة على غير ما أقرأتنيها. قال: أرسله يا عمر، لأن عمر شاد يعني آخذ به. قال: أرسله يا أطلقه يا عمر. فأرسله عمر أطلقه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. شوف سبحان الله، هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر غير القراءة التي قرأ هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. قراءة هشام هكذا أنزلت، وقراءة عمر رضي الله عنه هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وهكذا، والقصص عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة وكثيرة في هذا، يعني كاين هناك قصة أبي بن كعب جارت مثل ما جرى في قصة يعني عمر رضي الله عنه، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، في رواية على خمسة أحرف، في رواية على ثلاثة أحرف، في رواية على أربعة أحرف، يعني حسب الروايات. إن هذا القرآن أنزل على ثلاث أحرف، على أربعة أحرف، على خمسة أحرف، على سبعة أحرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. وهذا قال في توجيه هذه الأحاديث التي تظهر أنها مختلفة في الظاهر، يعني قال لأن نزول القرآن على سبعة أحرف كان على على على مش على على على في لحظة واحدة، وإنما نزل يعني بالتدرج القرآن الكريم. فلما نزل القرآن على ثلاث أحرف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل القرآن على أربعة أحرف أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل القرآن على خمسة أحرف أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل القرآن على سبعة أحرف وهي الأخيرة أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالأئمة الذين يعني أخذوا عن الصحابة أخذوا هذه القراءات بهذه الكيفية، ثم التابعون أخذوا عن الصحابة بهذه الكيفية، ثم التابعون أخذوا إلى أن نقل إلينا، إلى أن نقلت إلينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى للأمة أن تهتم بهذا العلم الشريف الذي مع الأسف ومع كل الأسف أن الأمة يعني علماء القراءات صاروا في الأمة قلة، صاروا في الأمة قلة. حتى قال أحد الشيوخ يعني في القديم يعني في هذا العصر ولكنه توفي رحمه الله، قال: فلو جمعت هؤلاء القراء في العالم العربي والإسلامي ما تجاوزوا الخمسين في الأمة، يعني الذين جمعوا القراءات وهم أئمة وعلماء في القراءات ما تجاوزوا الخمسين. فهل يصح في الأمة أن يكون فيها في الأمة كلها 50 رجلا من أئمة القراءة؟ هل يكفي هذا؟ هل الأمة يكفيها هؤلاء؟ وهذا في القرن يعني في القرن يعني المنصرم، أي في القرن الرابع عشر، فما بالك يعني بآخر القرن الرابع عشر وبأول القرن الخامس عشر، ما بالك بهذا؟ فلا بد للأمة أن يعني العلماء والمثقفون وعلى رأسهم المسؤولين أن يهتموا بهذا العلم الشريف، لأن هذا العلم الشريف فيه حفظ كتاب الله تبارك وتعالى من التغيير ومن التحريف. والأمة الله سبحانه وتعالى حفظ بها الكتاب: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العلماء في هذه الآية: حفظ الله تعالى كتابه بأئمة القراءة، بأئمة العلم، بهم الله تعالى حفظ القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الأمة والعلماء والمشايخ والمسؤولين لهذا العلم أن يحيوه، لأن إحياء هذا العلم من مهمة إحياء الأمة، في إحياء هذا العلم إحياء لهذه الأمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.